قصيمي.com. يا قلبي لو دمك من الوقت محروم لا تقول أنا مالي على الصبر طاقة، لو شاب في صدري براكين وبروق، لو كان طعم الصبر مر النداقة. يا قلبي لو دمك من الوقت محروق هتقول أنا مالي على الصبر طاقة، لو شاب في صدري براكين وبروق، لو كان طعم الصبر مر بذاقه. بدرا زعل مله مشاريه وحقوق، من نايد الأجناب ولا الرفاقه، وإن جاك بواجهين في علم ماثوك، من شان حاقد لا تبيع الصداقه. بعض العرب عايش على الشم والذوق، وإن شاح كف الوقت ما سد فاقه، الآدمي مظهر ومخبر ومنطوق، عن غيب مكنونه يدلك نطاقة. الطيب له منهج وله ساس وعروق، والعود الأزرق ميزته باحتراقة، ولا رديت انه على الوجه مصفوق، يبوري بالميقر خطوة العلاقة. راس الردى في حبل الأيام مشنوق، ولا لا ردي مع ذود الأجواد ناقه، ترى ما يلقاه من شافر قروق، والحسد داب له ملامس رقاقه، له صحيح كل مطرود ملحوق، لكل منه صدق الطاع ساقه، كم واحد قلبه من الهم مفتوك، سراه عن الحساد محكم وثاقا. والناس في تفكيرها بينها فروق، قد تشابه الاسم والبطاقة، والناس في تفكيرها بينها فروق، يبقى التشابه بالاسم والبطاقة. قصيمي.com.